اقرا لي يا نديم مطلع بحث التقديم. هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقع ثم تنظر فتجد سبب أن راقك واللطف عندك. الله يفتح عليك يا نديم، الله يفتح عليك، أحسنت يا ولد في القراءة. ها واللطف عندك إيه؟ ها أن قدم فيه شيء وحُفِل لفظ عن مكانه إلى مكان. بس خلاص، أنت دي مقدمة في غاية الأهمية. هذه مقدمة في غاية الأهمية. لأنك لما تكون قارئ يقظ، قارئ جيد، اتعلمت كيف تقرأ الكتب، تفهم من هذه المقدمة أشياء. أولها كما قلت قبل ذلك أن علم البلاغة لا يعلمنا الإحساس بالكلام الجيد. أن إيه؟ نعم، لأن هذا فطرة، لأن هذا الإدراك الإحساس بالكلام الجيد فطرة. أنت بتاع شريعة، أنت بتاع عقائد، أنت بتاع رياضة، أنت بتاع بلاغة، دي قضية تانية. أودع الله في فطرة النفوس القدرة على الإحساس بالكلمة النبيلة، هذا شيء جزء من الفطرة، هذا جزء من الفطرة وليس للبلاغة شأن فيه. اقرأ بيت شعر على واحد بتاع فيزياء، واحد بتاع رياضة، واحد بتاع بلاغة، واحد بتاع تفسير، واحد بتاع نحو، كلهم سواء في الإحساس بالكلمة أجود، وهذا الشيء في فطرة النفوس. ما دام الإنسان متيقظا لنفسه وراعيا لها ومحافظا عليها بيقرأ وبيتثقف طبعا لازم هتكون طبيب، نعم، بس ولكن لغة في الفطرة. ابن سينا شيخ الأطباء هو الشاعر الرائع الذي كتب قصيدة في النفس من أروع القصائد، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع. يا سلام يا سلام، ده مين؟ ده ابن سينا. فما تقولش انا ماليش بتاع رياضه، ماليش علاقه باللغه، دي لغه، دي ما هي. من سوء ثقافتنا ومن سلبيات حياتنا ان احنا بنعتقد ان اللي مهتمش باللغه الا بتوع اللغه، وانا بتاع رياضه ماليش علاقه باللغه، وانا بتاع طب ماليش علاقه باللغه، وانا بتاع عقيده ماليش علاقه باللغه، وانا بتاع شريعه ماليش علاقه باللغه. ده هذا كله كلام فاسد لا قيمه له. دي اللغه جزء من الانسان. وانا قلت لك ان ابن سينا اللي هو الرائع، الطبيب الرائع والفيلسوف الرائع جدا جدا، وهو الذي ولما تقرا في كلام ابن سينا بتجد احساس لغوي رفيع المستوى، تجد احساس لغوي رفيع المستوى. وقرأ الثقافة اليونانية، وقرأ الشعر اليوناني، وقرأ الشعر العربي، وكان يقول لو أن أرسطو قرأ شعر العرب لكتب بلاغة غير هذه البلاغة التي كتبها، لأن شعر العرب فيه طرائق وفيه مذاهب محتاجة إلى درس بلاغي آخر غير الدرس البلاغي الذي يحتاجه شعر اليوناني. الكلام ده أنا بقول الكلام ده كلام ابن سينا مش كلامي أنا. يعني شوف الراجل قرأ إلى هذه الدرجة، والعينية بتاعته الرائعة في النفس هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء حمالة ذات إلى آخره. فعبد القاهر في هذا النص يقول أيها الناس، الحس البياني الجمالي بما في اللسان ما تتوهموش انه بتاع البلاغيين. اذا راقك فانظر تجد سبب ان راقك ان قدم فيه لفظ على رأي الى اخره. ده شيء، دي حقيقه لابد ان تكون واضحه. صحيح انا بقول ان البلاغه بتعلم الاحساس، ده انا عاوز اكل عيش بالبلاغه، ده كلام اللي عاوز اكل بقى عيش مش كلام اللي عاوز اعلمه. البلاغه مش كده، البلاغه تاتي بعد احساسك بالبيان، والبلاغه تعينك على سر الاحساس ولكنها لا تلهمك الاحساس. انما بس انما انا عاوز اضخم البلاغه، انا عاوز ايه؟ واجعل انها بدون البلاغه هيكون الناس عجماوات، لان باكل عيش مش بعلم العلم. في فرق بين هذا وفرق بين في فروق شتي. الاخلاص للعلم شيء والاخلاص للوظيفه اللي انا فيها شيء ثاني. انا في الوظيفه اللي انا فيها عاوز اقول للناس وظيفتي ديت هتتغير اذا غابت، اذا غابت غاب معها كل شيء. فعبد القاهر الصادق الامين الرائع يقول هذه الحقيقه في كل باب من ابواب الكتب، في كل باب من ابواب البلاغه التي درسها. يقول هذا في الحزم، يقول هذا في التقديم، يقول هذا في الفصل والوسط، يقول هذا في فروق الخبر. ما تنساش ان الشيء الاساسي اللي عندك ربنا خلقه فيه، ما انتش محتاج الا ان تتعلمه، بس المهم انك ما تهملش هذه النفس، ما تتركش نفسك كده هبل. ولذلك كان عبد القاهر غالبا ما يتكلم ويقول ايه، ويقول ايه هذا يزري بالانسان. هذا ايه؟ ايوه هذا يزري، يعني الانسان يحقر نفسه، الانسان هو الذي يحقر نفسه. ادي واحد. طيب اقرا لي بقى الثاني النص ده يا ولد يا نديم عشان نتاكد من الكلام الذي قلناه. ها. هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بس ابدأ من لا يزال يفتر لك عن بديع، لأن النص الأولاني دي أنا لسه هتكلم فيه، القسم الأولاني ده هتكلم فيه. يلا بس لا يزال يفتر لك عن بديئة ويفدي بك إلى لا لطيفة. لاحظ أنا اتكلمت أنا من قدر أصل لكنه مجاله كلمة لا يزال يفتر لك عن بديعة، يعني بيقول لك ان الحسن احيانا بيكون حسن خفي جدا المحتاج ليقظه شديده، لانه بيفتر لك عن بديعه مش بيظهرها لك ظهورا واضحا بينا مكشوفا، وانما هو يفتر لك، يفتر يعني ينكشف فمه، ينكشف ثغره قليلا حتى ترى البديعه. ها يلا. ويفضي بك إلى لطيفة، ويفضي بك مش يضع اللطيفة بين يديك، لا ده يجعلك أنت تفكر وتسلك طريقا بعد طريق حتى تصل إلى هذه اللطيفة. شفت الكلام؟ ما هو لازم، ما هو العلم وعي بكلام العلماء، العلم وعي بكلام العلماء، وهذه خلاصته. فلما تقولش ما بيقولش يعطيك اللطيفة كده، لا يفضي بك إليها، يعني أنت تجتهد وتتحرك حتى تصل إليها. يلا ها كمل. ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه. طبعا يروقك مسمعه، يروقك مسمعه. أنت كإنسان، أنت كإنسان علمه الله البيان، أنت اللي دمرت هذه النعمة، أنت اللي دمرت هذه النعمة. وأنا قلت لكم في لقاء سابق إنها إذا خذلتك فأنت الخاذل. ها؟ إذا إيه؟ خذلتك. ها؟ فأنت الخاذل، إنني خذلتها أنت. حس البيان الذي امتن الله علي به، أنا اللي دمرته بالجهل والبلى. والاحساس بان احنا ممكن ان احنا نعيش في الدنيا دي بشويه يعني يلا. ويلطف لديك موقعك ثم تنظر فتجد سبب أظن واضح، أظن واضح الكلام. ثم تنظر فتجد، يبقى البلاغة ليست هي في أن تحس، وإنما البلاغة في أن تعرف السبب، سبب الإحساس. اقرأ لي بقى من الأول كده ثاني، ثاني من الأول ثاني يا نديم. هو باب كثير الفوائد. أيوه لما أقول كثير الفوائد جم المحاسن، أفهم من هذا، ما أنا قارئ، عاوز أتعلم العلم، عاوز أكون واحد من خدامه، عاوز أريد أن أكون واحدا من خدامه. أفهم من هذا إن عبد القاهر قبل أن يتكلم في التقديم جمع شواهد لا حد لها من الشاعر، لأنه لما يقول كثير الفوائد جم المحاسن يبقى معناه أنه بين يديه شواهد كثيرة من الشعر وشواهد كثيرة من الكلام العالي. أنا لما تكلمت عن بتاع سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه، كان من ضمن الذي لم أتكلم فيه أن من حسن هذا البيت ليس هو سالت والشعاب، وإنما موضع عليه وبوجوه، أنها وضعت في غير مواضعها، أنها قدمت. ويقول إذا أردت أن تفهم قيمة هذا التقديم فرجع هذا الذي تقدم إلى موضعه واقرأ الكلام، تجد كلاما لا قيمة له. تفهم كلامي؟ تجد كلاما، يعني المعنى هو لما تقول سالت وشعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه لما دعا، الكلام هو هو والألفاظ فيها هي، ها الكلام ايه هو هو والألفاظ، ولكن النسق اهتز، ولكن ايه النسق اهتز، فضاع كل شيء، فضاع كل شيء وهكذا. فدي مسائل يجمع كثيرا من الشواهد إلى آخره.